الحمد لله نحن نستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نزلنا في شرح متن أبي شجاع في كتاب الجنايات فصل حد الزنا توقفنا عند قول المصنف وحكم البواط وإتيان البهائم حكم الزنا قلناها وقلناهاش والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر قلنا طيب ماشي إذا زنى الرقيق يعني إذا زنى العبد أو الجارية فإذا كان في الحالتين يعني إذا كان محصنا أو غير محصن قال عليه نصف الحد لقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب فالنصف في الجلد يكون 50 والحد في الجلد يتباعد وأما والتغريب أيضا قالوا الجلد يتباعد 50 والتغريب قالوا نصف سنة وفي قول بأنه لا نصف لا تنصيص أو لا تنقيس في التغريب فيكون سنة وبعدهم قال لا يغرب الحق السيد لأن السيد له حق عليه اللي هو اللي يخدمه ويعمل عنده فقالوا أيضا لا يغرب والصحيح أو الراجح في المذهب لأنه يغرب نصف سنة لأنه حد قالوا يغرب نصف سنة حكم البواط وإتيان البهائم حكم الزنا هنا يتعرض المصنف لحكم البواط وهو من لاطة أي أتى ذكرا في دبره وهو هذا الفعل الذي كان نسب إلى قوم سيدنا لوط عليه السلام الذين كانوا يفعلون الفاحشة وبعض أهل العلم كره أن يقال نسبا للنبي الله لوط هو منزع عن ذلك ولكن هو هذا فقهيا هو الكلام هذا فيه قوة لأنه نقول ممكن يقول فعل فعل أهل لوط ولكن لا يقول يقال مثلا لوطي أو هكذا كما يقال لأن يعني هذه المسألة سيد لوط هذا نبي هو منزع عن ذلك ولكن فعل هذا كان فعل قوم لوط فلذلك الأفضل أن يقال ما فعل فعل قوم لوط ولا ينسب باسم سيدنا لوط مباشرة وهو من يأتي من أتى ذكرا في دبره هذا هو هيئة الفعل والمذهب أنهم جعلوا حكم من يفعل هذا الأمر حكم الزنا يعني الآن مسألة خلافية عند أهل العلم هل هو له حكم الزنا أم حكم أكبر من الزنا الصحابة أولا يعني اتفق بين الصحابة على القتل كما سنبين وهم اختلفوا في طريقة القتل ولذلك هناك خلاف أيضا الترجيح في المذهب الآن اللي كنا نتكلم في المذهب ليس تفريعا إن هو حكم الزنا معنى حكم الزنا إذا كان محصنا سيرجم وإذا كان غير محصن سيجلد ولكن الصحيح في يعني خلاف ذلك بأنه محصنا غير محصنا عليه الرجم يعني نتكلم عن الراجح في المذهب الآن ممكن نؤجل البحث في التفريع فيها يقال حكم الزنا فأخذ حكم الزنا سواء في الحكم جلدا إذا كان غير محصن وتغريب وإذا كان محصن سيكون رجما فأيضا الراجح في المذهب بأنه يرجم بالحجارة كما يرجم الزيني لأن هناك خلاف آخر بين الصحابة أو بين المذهب هل إذا قلنا بالقتل هل يقتل سيفا بالحدم بالسيف أم يقتل مثل الزاني فيكون بالرجم وبعضهم كما ورد عن ابن عباس بأنه يقتل كما فعل بقوم لوط يوضع على حائط كبير أو جبل شاهق ثم يرمى أو يرمى عليه جدار كما فعل جبريل عليه السلام عندما رفعهم إلى أعلى ثم ألقى بهم على القرية كاملة بمساكنهم. فقالوا هذا أيضا خلاف، لكن الراجح عندنا لذلك قال المصنف حكم الزنا ففصل في المسألة حكم الزنا. أولا سيكون المحصن حكم الزاني المحصن، وغير من فعل هذا الفعل من هذا قوم لوط وكان غير محصن يبقى عليه الرجم والتغريب، هذا من ناحية الحد. كذلك من ناحية طريقة القتل فيكون راجما وليس بسيف، هذا الراجح المعتمد في المذهب. والذي جعلهم قالوا بالسيف وقالوا قال هو حكم مرتد فيقتل سيفا أم هو ينسب عليه السلام أم ينسب إلى حكم الزاني فيقتل بالرجم، هو الذي اعتمده المذهب كما قلت. قال ما الدليل على هذا الحكم؟ أولا استدلوا من الكتاب ومن السنة، من الكتاب من قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة، قول الآيات التي جاءت في قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقول سبحانه الله عز وجل قالوا هذه فاحشة مثل الزنا، مثل قوله تعالى ولدان يأتيناها منكم فآذوهما، فهو تبين أن هذا من الأذى أيضا وأنه من الفاحشة فكان حكمه حكم الزنا. فلما اجتمع مع الزنا من فاحشة قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة، فقال هنا فاحشة وهذه فاحشة فحكم الفاحشة واحد فألحقوا بالزنا، هذا هو الاستنباط من الآيات. ثم استدلوا بأحاديث الحق من الأحاديث فيها ضعف، يعني كل الأحاديث التي أتت في هذه المسألة الذي يدين الله عز وجل أو الذي يعني أرى بأنها فيها ضعف، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، هذا أيضا طبعا يستدل به على أن هما من أهل الزنا، لذلك حكم الزنا والحديث فيه ضعف. أيضا قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أيضا هذا الحديث فيه ضعف. وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل، هذه كلها روايات يعني تجد الكتب في المذهب يستأنسوا بها ويستدلون بها، وعند التحقيق هذه الحديث فيها ضعف، ولكن يعني يبدو يعني حدث يعني لا يعني لا يكون يعني ليس خطأ أن يقال أن حسب شبه إجماع بين الصحابة على قتل من فعل قوم لوط، يعني لا يبعد أن قال ذلك، لأنه ورد كثير عن جل من الصحابة ابن عباس وعمر وغيرهم من أصحاب علي وأنهم كلهم قالوا برجم، حتى أنه الواقعة التي ثبتت أيضا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وجد في فقد إمارته رجل يفعل يعني فعل ذلك، فأرسل لأبو بكر رضي الله عنه استشيره ماذا يفعل، فاستشار أبو بكر الصحابة فكان أغلظهم في القول عليه رضي الله عنه وأرضاه على ما أذكر، فأفتى عليه الصلاة والسلام أفتى بقتله فأرسل أبو بكر بتحريقه بالنار تأفر عليه، وهذه من الآثار التي تتكلم عنها في مسألة التحريق بتحريقه، فأرسل أبو بكر لخالد أن يحرقه، والكلام فيه يراجع السند، لكن هذه أيضا من الروايات التي نقلت عن الصحابة. الشاهد أن نقل عن أغلب الصحابة أو ما يعني ما نقل عن مخالف، لا ما أذكر في مخالف من الصحابة في مسألة قتل الذي يفعل هذا الفعل. هذه كلها من كانت الأحاديث التي قرأناها راجع فيها في أغلبها الضعف، ولكن بينا بالآيات وبينا يصح أن نقول إجماع الصحابة أو اتفاق الصحابة على أن من لذلك هناك خلاف هل يقتل المحصن غير المحصن أم لا. المذهب رجح بأن حكم الزنا فجعل القتل للمحصن فقط، ولكن الأثار التي وردت عن الصحابة أنه كله قتل، ولكن لم يأتي تفريق هل كان محصن أم غير محصن، لذلك المعتمد هو مسألة أنه حد الزاني، والخلاف كما بينا هل يرجم كالزاني وهذا الراجح في المذهب أم يقتل سيفا كالردة أو يلقى من أعلى كما ورد من عن يهدم على جدار عليه أو يلقى من أعلى جبل أو أعلى حائط كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. هذا حكم من يفعل أو الواط كما نقل. اتيان البهائم حكم الزنا، أيضا من أتى بهيمة اتيان البهائم محرم لأنه أيضا فاحشة، وهو أيضا علاج قالوا من النظر علاج بفرض، نعم بفرض غير مشتهى طبعا كما بينا في الزنا، ولكن هو علاج في فرج. وقالوا أيضا حده حد القتل للمحصن، وهنا خالفوا بقى في مسألة الواط، أما قالوا غير المحصن لا يقتل، يقتل أيضا قالوا غير المحصن يقتل، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. في قول ضعيف في المذهب الذي هذا التعزير فقط، ولكن جاء ثبت عن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس على الذي ياتي بهيمة حد. وهذه هي الاشكاليه بان هذا الحديث يبين بان الراجح بان عدم القتل، لان هذا البين عند عباس انه ليس على الذي اتى البهيمه حد. فهذا الحديث قالوا اسناده حسن، وهذا لا يقول ابن عباس الا اذا كان توقيفا، يعني هذه المساله مساله الحدود وغير ذلك لا يقول ابن عباس الا اذا كان توقيفا مما علم علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يبقى الصحيح بانه لا يقتل ولكنه يعذب، هذه يعني تترك للوالي او ولي الامر انه يعذره دون الحد، ليس حده حد الزنا. طيب قال ومن طيب لابد نتكلم قبل ما ندخل في دون الزنا كيف يثبت الزنا، كيف يثبت الزنا على من فعل من أتى بالزنا. فثبوت الزنا عندنا بأمرين، إما بشهود أو الإقرار. الشهود ولابد من أربع شهود لقوله سبحانه وتعالى والذي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إلى آخر الآيات. فلابد أن يشهدوا أربع، والأربع كل منهم يشهد لأنه رأى علاج الحشفة في الفرج المرأة، رأى بعينه ذلك كما جاء في الحديث عن أثر الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءوا أربعة ليشهدوا على الصحابي بأنه فعل. فالثلاثة الأول شهدوا بما رأوا، والرابع لم يصرح بأنه رأى، قال رأيته عليها أو ما ذلك، ولم يصرح بأنه رأى إدخال الحشرة في الفرج. فحدهم عمر جميعا حد القذف، لأن الرابع نكد عن هذا، هو لم يستطع أن يشهد تصريحا، أتى بعدم التصريح، فحدهم عمر جميعا الأربعة بحد القذف لهذا الرجل. لذلك الشهادة لابد أن تكون تفصيلية بأنه هذا الذي رآه بعينه، إذا شهد أربعة لذلك هنا قيمة. وهذه لم تثبت إلى الآن، لم تثبت، لم ترد واقعة واحدة في من وقت نزول يعني من وقت هذا الحكم من وقت الجبل في أسد إلى الآن، لم تثبت هذه الواقعة أن جاء أربعة وشهدوا شهادة كاملة على أحد بحد الزنا. وإما ما ثبت في الزنا ثبت بالإقرار، وهذا الأمر الثاني. والأمر الأول أن يثبت بالشهود وأن يشهد تفصيليا كما قلنا، وأيضا يعني من ضمن الشهادة أن يتعرض الوقت، كلهم يتفقوا على الوقت، يقول له متى كان، فقال له مثلا في الليل في الصباح من الساعة كذا أو من وقت كذا، فيتفقون جميعا في الوقت. لابد هذه الحرمات، فلابد أن يتأكد من القاضي ولي الأمر بأن الأربعة الذين سيشهدون يشهدون شهادة تفصيلية واتفقنا بينهم، لأن هذه المسألة مغلظة جدا. لذلك ترى ما في أمر اشترط في هذه الشروط الأمر الزنا، لأن الأمر ليس بالهين، إذا كان محصنا سيرجم ويموت، وأيضا فيه أعراض وأنساب ومسائل أيضا لا يمكن أن يعني تترك لأناس يشهدون هكذا، لابد يعني جعل الشرع قيود. لذلك لا تجد إلى الآن لم يتحقق واقعة معينة في مسألة الشهود الأربعة، وهي الواقعة الوحيدة التي حدثت في زمن عمر رضي الله عنه، ولما نكل الرابع حدهم حد القصف حمد الله عمر على ذلك، حتى أذكر الآن أنه حمد الله عز وجل لأنه لم يعني يأخذ هو أنه لم تحدث في وقته حتى. الأمر الثاني أن تأتي بالبينة، والبينة جاءت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه الغامدية، عندما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يطهره من الزنا، فرده الأول في أول مرة، ثم جاء في الثانية في الثالثة في الرابعة، حتى سأل الصحابة قال أتعلم، هو سأله وقال أتعلم من الزنا؟ نعم. وهذه أمور مهمة سنتعرض إليها، مسألة لابد أن القاضي أو الحاكم عندما يأتي أحد يقر له يتأكد أنه يعلم ما هو الزنا، لأنه قد يظن أن الزنا شيء آخر، قد يزن مثلا مفخدة تقبيل غير ذلك من الأمور التي هي دون الوصف الزنا التي تكلمنا عنه. فلابد من يستجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، أتعلم ما الزنا؟ يعني أنت عارف إيش هو الزنا التي تتكلم عنه؟ فبين له ماعز رضي الله عنه أنه يعلم كما جاء في الحديث، ثم سأل الصحابة استنكروه يعني وشوفوا هو شارب شيء ممكن يكون شارب وجاي بيقول على نفسه. المهم لابد أن يتأكد الولي بأن الذي جاء يقر من هذا الإقرار بأنه يقر بذلك، وبعد قال لابد أن يقر أربع مرات. لذلك جاء ماعز فجاء في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة سألوا فقال يقر أربع مرات كرنان للأربع شهادات. وقالوا أيضا من المندوحات بأن القاضي أو الذي ولي أن يعرض له يعني أو يعرض عنه أولا أنه يتركه كما فعل النبي مع ماعز لعله لا يعود في الثانية، مش أول ما يأتي يقول يوم مسكوا على طول ويقول له أنت عملتها وكذا، هذا ليس الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرض عنه، فجاءه في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، ويفتح له باب لعله يعود حتى في الإقرار، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجموا ماعز أول ما وضعوه في حفرة رجموه فجري منهم منه قال ما أذكر الصحابي الذي كان قريبا له غرر به قال اذهب للنبي فأقر، وظن منه لما يقر سيسامحه. وهذا يبين لك أنه لا يشترط أنه يعلم الحكم الشرعي، يشترط يعلم أنه حرام.